إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فندخل بإذن الله تبارك وتعالى بشرح متن جديد من متون هذه الدورة المفتوحة، ألا وهو كتاب الأصول الثلاثة لنفس المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا في الأسبوع الفارق من شرح القواعد الأربع، والمطلوب منا حفظ هذه القواعد وفهمها والعمل بها، فالمطلوب والغاية ليست في العلم، وإنما الغاية من العلم هو العمل بهذا العلم. والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من الخلق هي العبادة، ولا تكون العبادة صحيحة إلا مع علم، فيتعلم الإنسان حتى يكون أو تكون عباداته صحيحة، وحتى يكون على معرفة بربه وبدينه وبنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا المتن الذي بين أيدينا هو الأصول الثلاثة، وهذه الأصول كما ذكرنا في بداية القواعد الأربع أن هذه القواعد وهذه الأصول ليست مستنبطة من ذهن هذا الرجل ولا من فكره ولا من هواه، وإنما هي مستنبطة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تبين لنا في شرح القواعد الأربع كيف أن هذه القواعد هي مستخرجة من كتاب الله رب العالمين، وأعان هذا الإمام على استخراجها أحسن الاستخراج، وعلى بيانها في أحسن الوجوه، وصرف الأنظار إليها حتى يعرف الشرك من التوحيد. كذلك هذه الأصول الثلاثة هي مستخرجة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصول الثلاثة هي: الأصل الأول هي معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه جل وعلا، هذا أصل عظيم. ومعرفة العبد دينه، دين الإسلام. والثالث ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في معرفة الله تبارك وتعالى أمور، وفي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمور، وفي معرفة دين الإسلام أمور كثيرة. وما تقهقر هذه الأمة إلى الوراء وانتشار كثير من الشرك والبدع والضلالات إلا من جراء الابتعاد عن العلم، عن معرفة الرب تبارك وتعالى حق المعرفة، ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا بعث وبماذا بعث وفي أي شيء صبر وكيف كانت دعوته. كذلك معرفة دين الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه. فالأصول الثلاثة هي في هذه الأمور. وقد جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء حينما يقبر وعند آخر قرع نعل من نعال الذين شيعوه ينزل إليه ملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه. أول مراحل الآخرة هو القبر، وأول ما يسأل الإنسان في القبر عن هذه الأمور الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين. وأما المرتاب الشاك المقلد على غير بين وعلى غير علم فاسمع ماذا يقول. يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلته. فهذه إجابته، إجابة المقلد الذي لم يتعلم ولم يعرف من ربه ومدينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عقابه أنه يضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيح، والمرزبة هي المطرقة الكبيرة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المطرقة لو اجتمع أهل منى الذين هم في الحج لو اجتمعوا على رفعها ما استطاعوا. فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. إذن أهمية هذه الأصول والقواعد الثلاثة في دين الإنسان في حياته وفي آخرته وفي آخرته من أهميتها أنه عليه أن يعرفها وأن يتعلمها وأن يعمل بمقتضاها حتى يكون ناجٍ في الدنيا والآخرة. في هذه الأصول الثلاثة، وقبل أن يبدأ الشيخ رحمه الله ببيان هذه الأصول الثلاثة، بدأ ببيان أمور مهمة واجب على المسلم معرفتها قبل أن يبدأ، حتى لا يقول يعني طالب العلم أين هذه الأصول الثلاثة، وقد جعل صفحتين لم يذكر فيهما أي أصل من هذه الأصول، وإنما قدم بمقدمة فيها مسائل. المقدمة الأولى ذكر فيها أربع مسائل عظيمة على المسلم وطالب العلم أن يعرفها وأن يتعلمها وأن يعمل بها. ثم ذكر بعد ذلك ثلاث مسائل أخرى فرط فيها الناس. ثم ذكر بعد ذلك مسألة مهمة مقدمة لهذه الأصول الثلاثة. فقبل أن ندخل في هذه الأصول الثلاثة، المعرفة بالعبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالمقدمة هذه وهي معرفة المسائل الأربع والمسائل الثلاث. يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه المسائل الأربع. يجب علينا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل. هذه المسائل الأربعة علينا أن نضبطها قبل أن ندخل في الأصول الثلاثة. علينا أن نضبط المسائل الأربعة ثم نضبط المسائل الثلاثة الأخرى، وإن شاء الله يعني هذا المثل سنقسمه على أربعة أقسام، وكل قسم سيقع عليه امتحان. لن نمتحن يعني على كامل الأصول الثلاثة لأنها تقريبا أطول من القواعد الأربع، ولكن سيقع تقسيمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو ذكر هذه المسائل الأربعة والثلاثة والمسألة الأخيرة. القسم الثاني سيكون في معرفة العبد ربه، والثالث في معرفة العبد دينه، والرابع في معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سنتوسع قليلا في كل مسألة من هذه المسائل وفي كل أصل من هذه الأصول. يقول الإمام رحمه الله: اعلم رحمك الله، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله، هذه رأيناها في القواعد الأربع. قال في الأولى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ودعا لطالب العلم. ثم بعدها قال: اعلم أرشدك الله بطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم. ثم هنا يقول: اعلم رحمك الله. وهذا الإمام في كل رسالة صغيرة يقدمها للمسلمين يستفتحها بالدعوة والدعاء طالب العلم ولكل من تصل إليه هذه الرسالة. هذا الرجل رحمه الله كل ما يبدأ برسالة يرسلها إلى المسلمين ويبين فيها قواعد الدين وأصول الدين إلا وفي أولها يترفق ويتلطف بطالب العلم وبالمسلم المدعو، وكذلك يدعو له بالرحمة وبالرشاد وأن يجعله مباركا في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك من الدعوات الصالحة. وهذا يدل على فقهه رحمه الله تعالى. فأول حديث كما ذكرت لكم حفظه هذا الإمام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. وقد ذكر أبناؤه أن أول حديث حفظه هذا الشيخ رحمه الله هو هذا الحديث، ثم هل حفظه وتركه وراءه؟ لا، يعمل به في كل متن من المتون وفي كل رسالة من الرسائل وفي دعوته. وبعد ذلك يقال أنه يتهم بالشدة وبغير ذلك الأمور، وهذا من الكذب والبهتان، وإنما رسائله وكتبه تدل على ذلك، تدل على أنه مترحم ومترفق ومتلطف بطالب العلم. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا شرعا، يعني ما هو الدليل على أنه يجب علينا؟ لأن الإنسان يتلفظ بكلمة خاصة في أمور الدين عليه أن يكون عنده أدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يقول على الله بغير علم، ويكثر هذا بين عوام الناس، بين من لا يوقر الله عز وجل ولا يقدره حق قدره، يتكلم في دين الله رب العالمين ويقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه وهذا محرم بدون أدلة، بدون أن تكون عنده أدلة. وهذا من القول على الله بغير علم، لأن الله هو الذي يوجب، والله عز وجل هو الذي يجعل الأشياء مستحبة ومكروهة، الله عز وجل هو الذي يحرم. ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. وكثير من الناس قد ينطق ببعض الكلمات، يقول العالم الفلاني حرم هذا، أو العالم الفلاني أجاز هذا وأباح هذا. هذه الأمور هي لله رب العالمين، هي لله تبارك وتعالى وحده دون ما سواه. وأما العلماء فيأتون إلى النصوص ويرون أن هذا جائز بحسب النص، أو هذا مكروه بحسب النص، وليس من أفكارهم وأهوائهم. والعلماء لا يرضون هذا الكلام فيهم، لأن الذي يحرم ويحلل ويوجب ويجعل الأشياء مكروهة مستحبة والله تبارك وتعالى. ما هو الدليل على أن هذه الأمور واجبة؟ وما معنى الوجوب هنا؟ لأن الوجوب على قسمين: وجوب عيني ووجوب كفائي. الوجوب على قسمين: وجوب عيني ووجوب كفائي. ما معنى ذلك؟ الوجوب العيني هو أنه يجب على كل واحد من المسلمين أن يفعل هذا الأمر. مثلا الصلاة هي واجبة وجوبا عينيا على كل واحد أن يقوم بالصلاة، الصلاة المفروضة. الوجوب الكفائي هو الذي إذا قام به طائفة من الناس سقط على البقية. مثلا صلاة الجنازة إذا قام بها بعض الناس تسقط على البقية. ليس واجب على كل إنسان أن يصلي صلاة الجنازة، إذا تركت يأثم الكل، يأثم الكل. فالوجوب الكفائي لما نقول هذا واجب، إما أن يكون واجبا عينيا، يعني يجب على كل واحد من أعيان المسلمين ومن أفراد المسلمين أن يقوم بهذا الأمر، وإلا نقول واجب كفائي، أي إذا فعله بعض الناس فإنه يسقط على الباقي، إذا ترك من الكل فإنهم يفهمون. والواجب هو ما يستحق صاحبه على فعله الثواب. الواجب هو ما يستحق صاحبه أو فاعله على فعله الثواب، ويستحق تاركه على تركه العقاب. ها؟ بعض أهل العلم يعبر يقول هو ما يثاب فاعله وفاعله ويعاقب تاركه، وما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا تعبير جائز إلا أن فيه نظر. ما هو هذا النظر؟ مثلا في قوله يعاقب تاركه، قد يغفر الله عز وجل وهذا الأمر ويستحق العقوبة، لكن قد يتجاوز الله جل وعلا عنه. وهذا هذه الملاحظة لاحظها بعض أهل العلم فيما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول أن يستحق على فعله الثواب ويستحق على تركه العقاب. إن شاء الله عز وجل لم يعاقبه لم يعاقبه، واضح. وإن كانت الدارج عند أهل العلم هي كلمة يعاقب تاركه ويجازى ويثاب فاعله. إذن هذا هو الواجب. الواجب إذا نعيد، الواجب هو ما يستحق فاعله الثواب وما يستحق تاركه العقاب، وهو على قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني مطلوب من جميع المسلمين، وواجب كفائي إذا قام به طائفة سقط عن الباقي، وإذا لم يقم به الكل يأثمون يستحقون العقاب. قال يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. هل هذا واجب عيني على كل مسلم أن يتعلم، وواجب على كل مسلم أن يعمل بهذا العلم، وواجب على كل مسلم أن يدعو إلى هذا العلم، وواجب على كل مسلم أن يصبر على الأذى بهذا العلم، أم لا؟ هل هو واجب عيني أم واجب كفاية؟ هل هو واجب عيني أم هو واجب كفائي؟ إذن طلب العلم واجب عيني على كل مسلم أو واجب كفائي؟ يفترق فيه تفصيل، فيه تفصيل. من العلم ما يكون واجب طلبه عينيا على كل مسلم، ومنه ما يكون واجب كفائي فقط. هل على كل المسلمين أن يعلمون يعني مثلا فقه الفرائض من المواريث وغير ذلك؟ لا، ليس واجب عليهم. هل واجب عليهم أن يعلمون يعني فقه يعني معاملة الكفار من ذم ومعاهد وغير ذلك؟ لا، هل واجب كفائي؟ هذا لأهل العلم وهم يعلمون الناس. لكن هناك من العلم ما هو طلبه واجب عيني على كل مسلم، ولذلك انظر إلى فقه هذا الإمام، قال العلم ثم قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. أراد أن يقول لك الواجب العيني على كل مسلم أن يتعلمه وأن يطلبه من العلم ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الأصول، أصول هذا العلم الشرعي. أصول العلم الشرعي هي معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. هل بالاستحسانات العقلية؟ لا، بالأدلة، بالأدلة. إذن الواجب العيني أن تعرف ربك من هو، وأن تعرف من هو نبيك، وأن تعرف ما هو دين الإسلام. وذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية قال: من الناس من يولد يقلد في هذا الأمر، يقلد في لا إله إلا الله، ويقلد في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقلد في معرفة دين الإسلام، ويبقى على ذلك لا يتعلم هذا الأمر أصلا، وإنما هو فيه مقلد، ولو وافق الصواب فإنه على خطر عظيم، فإنه على خطر كبير عظيم. لماذا؟ لأن المطلوب من الإنسان هو تعلم هذه الأصول بأدلتها من الكتاب والسنة. واجب عيني ليس على الشباب فقط، بل على الكبار وعلى الصغار، على النساء، على الأطفال، على الجميع، أن يعرفوا، يجب عليهم عينيا أن يعرفوا من ربهم، وأن يعرفوا ما هو دينهم، وأن يعرفوا من هو نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو عرف الناس من هو ربهم جل وعلا لما وقع الشرك. يقول لك نحن نعرف الرب سبحانه وتعالى ونعرف أن الله هو ربنا، ونعرف أن الله هو خالقنا، وأن الله هو رازقنا. لو كان يعرف هل يلجأ إلى قبر من القبور يدعوه؟ ما يلجأ، ما عرف ربه هنا، ما عرف ربه حق المعرفة. وإنما عرف ما عرفه المشركون، وعلم ما علمه المشركون. إذن طلب هذا العلم واجب عيني على كل مسلم، طلب هذا النوع من العلم وهو معرفة الله عز وجل، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بعث وبماذا بعث، وهذا معرفة دين الإسلام. من الناس يعني من لا يسأل نفسه من أين أتيت وأين أنا ذاهب ولماذا خلق ومن هو ربي ولماذا بعث نبي وما هذا دين الإسلام الذي أنا فيه. والله كثير من الناس لا يعرفون دين الإسلام أصلا، وربما إذا أخبروك عن الإسلام أخبروك بما يناقض الإسلام وما يضاد الإسلام، وإذا أخبروك عن النبي صلى الله عليه وسلم والله كأنهم لا يخبروك عن النبي. من جراء ماذا وقع هذا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من جراء عدم معرفته حق المعرفة ومعرفة حقوقه صلى الله عليه وسلم. من جراء ماذا وقع التفريط في دين الإسلام؟ من جراء عدم تعلم هذا الأصل العظيم. إذن العلم، مسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الثلاثة، معرفة الله الأصل الأول، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الثاني، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الأصل الثالث. إذن الأصول الثلاثة هي ماذا؟ هي مدار العلم في هذه الرسالة، مدار العلم في هذه الرسالة التي سندخل فيما بعد بإذن الله في معرفة هذا العلم الذي هو واجب علينا معرفته وتعلمه وطلبه. إذن المسألة الأولى التي يجب علينا معرفتها هي العلم، وهو معرفة الله، معرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام. وهذه الرسالة بإذن الله سندرس فيها هذا الأمر، لأن المسألة الأولى هي فحوى هذه الرسالة وهي محتوى هذه الرسالة، وسنأتيها إن شاء الله. الثاني العمل به، العمل بالعلم، العمل بالعلم. هل العلم مطلوب لذاته أم ليس مطلوب لذاته وهو لغاية معينة؟ قبل أن ندخل في هذه المسألة علينا أن نعرف ما هو العلم ولماذا نتعلم، وما هي فضائل العلم، وما هي ثمرات العلم، ونعرف بإذن الله حسن هذا العلم بمعرفة كذلك الجهل. إذن هذا العلم سنعرف فيه ماذا؟ ما هو العلم واحد، ثانيا ما هو فضل العلم، ثالثا ما هي آثار العلم، رابعا لماذا نتعلم. انتبهوا جدا، أولا ما هو هذا العلم، ثانيا ما هو فضل العلم، ثالثا ما هي ثمرات العلم، ورابعا لماذا نتعلم. كذلك سنعرف ما هو الجهل، وما هي أقسام الجهل، وما هي خطورة الجهل، وما هي نتائج الجهل. هذه علينا بإذن الله سنبينها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، قبل أن نمر إلى المسألة الثانية. أولا علينا أن نعلم أن الإنسان خلق لأمرين، وذكرنا هذا في القواعد الأربعة، خلق لأمرين. ذكر هذا الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر في رسالة اقتضاء العلم العمل، قال خلق الإنسان لأمرين، خلق للعلم والعمل. أما العلم يقول الله تبارك وتعالى خلق الله، أو الله خلق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، لا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. استنبط من هذه الآية قال خلق لماذا؟ خلق لتعلموا، خلق لتعلموا. إذن خلق الخلق للعلم، والعلم مطلوب لذاته؟ لا، مطلوب لغيره، وهو ماذا؟ العبادة، إفراد الله بالعبادة، وهو الأمر الثاني. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى خلقنا لنعلم ثم نعمل بهذا العلم. خلق نعلم نتعلم ونعمل بهذا العلم. ولذلك لما يقول هذا العلم: الإنسان ما خلق إلا لغاية وهي العبادة، تتضمن هنا العلم، لأن العبادة لا تسمى عبادة عن جهل. ادخل فيها الشرك، ادخل فيها العبادة، ادخل فيها البدع والضلالات. فلا يمكن أن يعبد الله عز وجل بجهل، وإنما يعبده بماذا؟ بعلم. حتى أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: اعلم. قال: فقل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم. ثم كذلك أمره بأن يستزيد من العلم، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعلم هذا الأمر. إذا أولا نعلم أن الله خلقنا للعلم وخلقنا للعمل بهذا العلم. إذا العلم هو مرتبة من مراتب الإدراك. العلم هو مرتبة من مراتب الإدراك. كيف ندرك الشيء؟ ندرك الشيء على حقيقته، علم. ندرك الشيء على غير حقيقته، جهل. ندرك الشيء على ضد حقيقته، جهل مركب. ندرك الشيء ونحن عندنا فيه شك، هذا شك. ندرك الشيء وعندنا هذا الأمر يعني أقرب من الأمر الآخر، هذا يسمى وهم والآخر يسمى ظن. إذن هذه مراتب الإدراك. العلم مرتبة من مراتب الإدراك، ومراتب الإدراك ستة. مراتب الإدراك ستة، انتبهوا. العلم مرتبة من مراتب الإدراك، ومراتب الإدراك ستة. ما هي؟ أولها العلم، أولها العلم، وهو معرفة الشيء على ما هو عليه في الحقيقة وفي الواقع. معرفة الشيء على ما هو عليه في الحقيقة والواقع، هذا علم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو في الحقيقة رسول أم ليس برسول؟ رسول. أنا أعلم أو أنا أدرك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى يسمى علم. أنا أدرك أن عيسى ابن الله، هذا علم؟ ليس بعلم. لماذا؟ لأنه ليس مطابق للواقع والحقيقة، هذا جهل، وهو أحد نوعي الجهل، هذا جهل. إذا مراتب الإدراك ستة: أن أدرك الشيء، إما أن أدركه على حقيقته وأدركه على خلاف حقيقته. إذا أدركته على حقيقته فهو علم، المرتبة الأولى هو العلم. المرتبة الثانية الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك. عدم الإدراك هذا يسمى جهل بسيط. تقول له: تعلم هذا الشيء؟ يقول لك: والله لا أعلم. هذه مجرد أن تعلمه يتعلم، يسمى جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. النوع الثالث هو الجهل المركب، هو الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هذا جهل مركب، وهذا يصعب أن ينزع، ويصعب أن يزال، يصعب أن ينزع. كان كثير من الناس أدركوا بعض الأشياء وهي من البدع ويظنونها من السنة، يدركون على خلاف ما هي عليه في الواقع. مثلا اعتقاد أن عيسى ابن الله، هل هذا جهل بسيط أم جهل مركب؟ مركب، هذا جهل مركب، لأنه إدراك شيء على خلاف ما هو عليه في الواقع والحقيقة. واضح؟ إذا عندنا علم، عندنا جهل بسيط، عندنا جهل مركب. الثاني إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، مع احتمال الضد مرجوح، هذا ماذا يسمى؟ لا، هذا يسمى ظن، هذا يسمى ظن. لما تقول أظن أن فلان آتي، أظن أن فلان سيأتي غدا. ما معنى أظن؟ يعني الأقرب أنه سيجي، ولكن هل هناك احتمال أنه لا يأتي؟ احتمال لكنه ضعيف، احتمال آخر مرجوح ضعيف، هذا يسمى ظن. عكسه الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. ماذا أقول؟ فلان سيأتي غدا، فلان سيأتي غدا، والأقرب أنه لا يأتي، هذا يسمى ظن أو وهم، يسمى وهم، هذا يسمى وهم. الآن إذا قلت فلان سيأتي غدا وأنا عندي احتمال أنه سيأتي مثل ما عندي احتمال أنه لا يأتي، متساوي الأمر، هذا يسمى شك، وهو إدراك الشيء تساوي مع احتمال مساوي، يعني تساوي الضد مع الذي اعتقدته. إذا عندنا مراتب الإدراك ستة، هذه الأمور يعني من لم يفهمها مثلا فإن سنذكرها إن شاء الله في مرة أخرى، ونعيد ذكرها بإذن الله، نعيد ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. المهم مراتب الإدراك ستة، عندنا علم وجهل بسيط وجهل مركب وظن ووهم وشك. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، وهو مرتبة من مراتب الإدراك، هذا هو العلم. ما هو فضل العلم؟ ما هو فضل العلم؟ العلم له فضائل كبيرة جدا، له فضائل عظيمة جدا، ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. من فضائل العلم أن أصحابه مرفوعون في الدنيا والآخرة، من فضائل العلم أن أصحابه مرفوعون في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا من فضائل العلم. كذلك من فضائل العلم أن أصحابه يستغفر لهم من في البر والبحر، من فضائله أن أصحاب هذا العلم يستغفر له الحيتان في البحر، وتضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. هذا من فضائل، أنت الآن تتعلم وأنت الآن تستغفر بلسانك، تتعلم فقط، الآن الحيتان في البحر تستغفر لك الله عز وجل، تجد يوم القيامة يعني حسنات وتجد سيئات قد محيت، تقول لماذا؟ أنا ما استغفرت الليل والنهار، وأنت في مجلس تريد من ورائه العلم، فإن هناك من يستغفر لك يا عبد الله. هذا من فضائل العلم، من فضائله العظيمة. كذلك الملائكة تضع لك أجنحتها رضا بما تصنع. لماذا؟ أنت لماذا تتعلم؟ لماذا تتعلم؟ وذكرنا في أول درس صفات الأربع أنك تتعلم لله رب العالمين، وسنذكر لماذا نتعلم. أنت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جاء بك العلم إلى هذا المكان، فمن فضائل هذا العلم الذي جئت إليه أن الحيتان في البحر تستغفر لك الرب تبارك وتعالى، وأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. من فضائل العلم أن أصحابه إذا اجتمعوا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة الإلهية، حفتهم الملائكة، هناك ملائكة لله تبارك وتعالى سياحين يلتمسون مجالس الذكر، يلتمسون مجالس الذكر، وتغشاك الرحمة الإلهية في هذه المجالس، هل مجالس العلم كالمقاهي؟ هل مجالس العلم كملاعب كرة القدم؟ هل مجالس العلم كالغيبة، مجالس الغيبة ومجالس النميمة؟ لا، انظر الفرق الشاسع. انت ان تقول والله يا اخي الذي جعلني اجلس هنا يعني اعود الى البيت واجلس يعني على اريكه وانا مرتاح يعني بين ابنائي وزوجتي او اخرج مع الاصدقاء الى الخارج. انت الان لك اجور عظيمه عند الله تبارك وتعالى ولا يشعر، لكن الانسان لما يعلم هذا الامر يزداد حرصا على طلب العلم وعلى قبول مجالس العلم حتى ينتفع. كذلك من فضائل العلم، من فضائل العلم او هنا من اثار العلم، اتمنى بعض فضائل العلم، ثامن من اثار العلم، من اثار العلم خشيه الرب تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء. من الذين يخشون الله عز وجل حق الخشيه؟ العلماء. من اثار العلم هو خشيه الرب تبارك وتعالى. لماذا نتعلم؟ لماذا نتعلم؟ نتعلم لاربعه امور. نتعلم لاربعه امور. نتعلم لنرفع الجهل عن أنفسنا. نرفع الجهل عن أنفسنا، لماذا؟ هل نحن جهال؟ هل نحن أصلنا جهال؟ يقول الله تبارك وتعالى: الله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأنت في هذه الحياة تتعلم لترفع الجهل عن نفسك. تتعلم لترفع الجهل عن نفسك. كل ما ازددت علما إلا وازددت رفعا للجهل عن نفسك. من العلماء ولا تذكر اسمه وهو يحتضر في لحظات الموت، فقال للذين يجلسون جانبه: ائتوني بشيء اكتب عليه. ماذا ستكتب؟ قال: تذكرت مسألة أردت أن أدونها في لحظات الموت. في لحظات الموت. لماذا؟ لأنهم يعرفون قيمة العلم، كما قال الإمام أحمد: مع المحبر إلى المقبرة. فالإنسان في هذه الحياة يتعلم ويتعلم ويتعلم، وما أوتي من العلم إلا قليلا. وهو يرفع الجهل عن نفسه، وهو يريد بذلك رفع الجهل عن نفسه. كذلك تتعلم لترفع الجهل عن غيره، لترفع الجهل عن غيرك. فغيرك محتاج إلى العلم، وأنت إذا علمته فقد فزت وربحت وأفلحت في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن كل عمل بني آدم ينقطع إلا من ثلاث. إحدى هذه الثلاث علم بثه في صدور الرجال. إحدى هذه الثلاث تبقى حسنات هذا العمل وأجور هذا العمل تبقى معك وأنت في القبر. تقول: كيف؟ لماذا؟ أنت علمت مسألة، إذا علمها هذا إلى هذا أنت لك منها أجر. وأكثر الناس أجورا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو الذي جاء بهذا العلم لوحي من الله تبارك وتعالى، وهو الذي علمه الصحابة فله أجر في ذلك، والصحابة علموه للتابعين له أجر في ذلك ولهم أجر في ذلك، والتابعون علموهم لتابعي التابعين وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من هذه الأجور. كذلك العلماء رحمهم الله يأخذون أجورا عظيمة. فأنت تتعلم لترفع الجهل عن غيره. وأنت لما تعلم الناس لماذا؟ تريد لهم الخير، وليس لتعلو عليهم وترتفع فوقهم ويشار إليك بالبال. ماذا ستربح؟ وماذا وكيف ستنجو بين يدي الله رب العالمين وأنت بقلبك تريد هذا الأمر؟ والله مطلع على قلبك، والله لن ينفعك، لن ينفعك، بل بالعكس يأخذونهم يربحون ويفوزون ويفلحون، وأنت تكون كالقنطرة على متن جهنم يمر الناس عليها ويلقى بك في نار جهنم والعياذ بالله. فالإنسان ينتبه إلى النية، فنيتك رفع الجهل عن نفسك، ونيتك رفع الجهل عن غيرك. ثالثا كذلك نيتك المحافظة على هذه الشريعة الإسلامية، المحافظة على الشرع، المحافظة على هذا الدين. لولا أن الله تبارك وتعالى قيض العلماء نظار الدين، من الذي سيحفظ هذا العلم؟ من سيحفظ هذا العلم؟ الجهال. ولذلك يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان الله عز وجل يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي على وجه الأرض عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ضاعت الشريعة، ضاع الدين، ضاع الناس، ضاعت الحياة. إذا غايتك كذلك الحفاظ على هذه الشريعة من ماذا؟ من الزيادة والنقصان. والحمد لله رب العالمين أنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، ليس كاليهود والنصارى. قال الله عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله، يعني استحفظهم هم على التوراة والإنجيل. أما نحن لله الحمد فقد تكفل ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين، ومن الأسباب التي جعلها حافظا لهذا الدين وجود العلماء، وجود العلم وانتقال العلم من شخص إلى شخص. والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ الحظ الوافي. رابعا تتعلم العلم دفاعا عن هذه الشريعة. فرق بين الحفاظ وبين الدفاع، لأن قد تحفظ، قد يحفظ العلم في الكتب، لكن هل تستطيع الكتب أن ترد على أهل الكفر والإلحاد وعلى أهل البدع والضلال؟ ما تستطيع. لو دخل رجل إلى مكتبة فيها كتب إسلامية وفيها يعني ردود على الكفار وعلى النصارى وعلى اليهود وعلى أهل البدع كلهم أو كلهم، إذا دخل في هذه المكتبة وبدأ ينشر في كفره وبدعه، هل تستطيع هذه الكتب أن ترد عليه؟ ما تستطيع. يحتاج إلى رجال يدافعون على هذه الشريعة ويردون على أهل الكفر والزندقة والإلحاد والبدع والضلال. إذا أنت لماذا تتعلم؟ انظر إلى نفسك، لماذا تتعلم؟ تتعلم لترفع الجهل عن نفسك، لترفع الجهل عن غيرك، لتحفظ هذه الشريعة ولتدافع على هذه الشريعة. هذه غايتك من العلم، وهذا هو الإخلاص في العلم، هذا هو الإخلاص في العلم، لا لشيء آخر، لا لتجاري العلماء ولا لتماري السفهاء. لا، بعض الناس تعلم المسائل حتى يجاري العلماء، يتكلم بكلام العلماء ويجاريهم، وبعضهم يتعلم ليماري السفهاء، يكون خيرا منه مرفوع عليه ويشار إليه بالمنال. لا، بل إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم رجل قرأ القرآن وعلمه الناس، وتعلم العلم وعلمه للناس، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له فيما أو هذه النعم التي أعطاه الله عز وجل في لك ماذا فعلت بها؟ فيقول ربي قرأت القرآن فيك وعلمته للناس، وتعلمت العلم فيك وعلمته للناس. يقول كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل. فيكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يوم القيامة هذا أول من تسعر بهم النار. وليس معناه قد قيل أن كل من قيل فيه قارئ وعالم ستسعر بهم النار، لا، وإنما قد قيل لأجل مراءاتك أنت بهذا الأمر، وأنت أردت منهم أن يقولوا فقد قالوا، فقد قالوا فيك. وأما الذي تعلم لأجل هذه الأمور الأربعة وقرأ القرآن لأجل هذه الأمور الأربعة ثم يقال فيه قارئ وعالم وطالب علم، فهذا بإذن الله مرفوع عند الله عز وجل، هذا مرفوع عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل قد كتب له القبول في هذه الحياة الدنيا ورفعه على غيره في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. فليس كل مرفوع بالعلم سيكون من أهل النار، لا، وإنما هم صنفان: صنف مرفوع رفعه الله بتواضعه، وصنف مرفوع ولأجل أنه أراد أن يرفع، والثاني هو المذموم والأول ممدوح. إذن لماذا نتعلم لهذه الأمور الأربعة؟ ضد العلم ذكرنا الجهل وهو على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. وعرفنا الجهل البسيط وعرفنا الجهل المركب. ما هي خطورة الجهل؟ ما هي خطورة الجهل؟ الجاهل سريع الوقوع في الشرك وفي البدع والضلالات، وسريع الوقوع في الفتن. الجاهل سريع الوقوع في البدع والضلالات والفتن، وهذا كما ذكر الله عز وجل فيهم: من يعبد الله على حرف. قال بعض أهل العلم لجهله: يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كذلك في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، قال: ففعلوا ولم تعبد. فلما هلكوا ونسي العلم، فلما هلكوا ونسي العلم عبدت. فمن آثار خطورة الجهل الوقوع في الشرك، الوقوع في الإشراك بالله تعالى. كذلك من آثار الجهل ما رأيناه في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: وأما الذي يقول ها ها لا أدري لا أدري. خطورة هذا الأمر أنه في أول مراحل الآخرة وفي قبره يعذب هذا العذاب الشديد. وقيل أن الذي يجيب هذه الإجابة الخاطئة يفتح له باب في الجنة ويقال له: هذا مكانك لو أطعت الله، ثم يغلق ذلك الباب. أي حسرة أعظم من هذه الحسرة أن يغلق عليه باب الجنة ثم يفتح له باب في النار فيقال له: هذا مكانك لما عصيت الله. وهو عصى الله عز وجل لجهله وعدم معرفته بربه تبارك وتعالى، وأعظم معصية عصي الله جل وعلا هي الإشراك بالله تعالى. إذن الجهل خطير، وكما قال ابن القيم رحمه الله: الجهل داء قاتل، الجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان: نص من قرآن وسنة وطبيب ذاك. هذا الدواء، القرآن والسنة دواء، لكن أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ أنت عندك دواء ولا تحسن استعماله، هل ينفعك هذا الدواء؟ إذن تحتاج إلى طبيب، وطبيب ذاك العالم الرباني، العالم الذي يعلمك الكتاب والسنة. لذلك نحن نحتاج إلى العلماء أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. والذين يطعنون في العلماء ويغمزون العلماء ويلمزون العلماء قد جاءوا بمنكر عظيم أعظم من قطعهم علينا الماء والشراب أو الماء الطعام والشراب. لو قطعوا عنا الطعام والشراب أفضل لنا من أن يلمزوا العلماء ويتكلموا في العلماء فيصد الناس عن العلم، لأننا محتاجون، نحن محتاجون للعلماء. العامي والمسلم محتاج للعلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا قسم الناس إلى قسمين، إلى عالم وجاهل، والجاهل عليه أن يسأل العالم. لذلك وهذه يعني نصيحة لكل واحد منا لا يتجرأ على العلماء وأن لا يصدق كل شيء يقال في العلماء، لأننا أصبحنا في هذا الزمان نأخذ الكلمة للعالم ونطلقها بين الناس وفلان فيه وفلان كذا وفلان كذا على العلماء. العلماء الربانيين الذين يربون الناس على الكتاب والسنة ويطعن فيهم ببعض الكلام وبعض الأمور التي لا يرضاها ذلك الجاهل في نفسه ويرضاها للعلماء. ونحن مطالبون بتعلم العلم، وإذا لم نجد علماء من أين سنأخذ العلم؟ سنتخذ رؤوسا جهالا تفتوننا بغير علم فنضل ويضلهم ويضلونا وهم دعاة على أبواب جهنم. إذا قيمة العلم وهذه خطورة الجهل، وإذا عرفنا قيمة العلم عرفنا قيمة العلماء، وإذا عرفنا خطورة الجهل وسفه الجهل عرفنا قدر الجهال، عرفنا حقيقة قدر الجهال حتى لو اغتر بهم. إذا هذا هو الأصل الأول أو المسألة الأولى التي يجب علينا معرفتها. الثانية العمل بالعلم، الثانية العمل بالعلم. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الغاية من العلم هو العمل. الغاية من العلم هو العمل يا عباد الله. العلم ليس مطلوبا لذاتك، ها تعلمت ولم تعمل ما الفائدة؟ تعلمت ولم تعمل ما الفائدة؟ تعلمت وعرفت. المشركون عرفوا وعلموا معنى شهادة لا إله إلا الله، يعلمون هذا، يعلمون معنى كلمة لا إله إلا الله. هل نفعهم هذا العلم؟ ما نفعهم لأنهم لم يعملوا به. اليهود علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول المكتوب عنده في التوراة، علموا ذلك. هل نفعهم هذا العلم؟ ما نفعهم لأنهم لم يعملوا بهذا العلم. إذن الغاية من العلم هو العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. العلم يهدف بالعمل. أين العمل؟ أين العمل؟ أين العمل؟ فإن لم يأتي العمل والله يرتحل ذلك العلم ويذهب ذلك العلم. كذلك القرآن، لما تحفظ القرآن ولا تعمل بهذا القرآن فإنه سيتفلت وسيذهب وسيرتحل. فالغاية من العلم هي العمل، ومن لم يعمل بعلمه فإنه على خطر عظيم، وهو معذب من قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لا يعمل معذب من قبل عباد الوثن. لماذا؟ لأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم هل أخلص النية؟ لم يخلص النية، لأن الغاية من العلم الإخلاص، وأصل العلم الإخلاص. فهو لم يعمل بهذا العلم فكان أول من تسعر بهم النار قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لا يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الذي لا يعمل بعلمه مشابه لليهود, الذي لا يعمل بعلمه مشابه لليهود. لماذا؟ لأن اليهود عندهم علم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام, عندهم علم به ولكنهم لم يعملوا بهذا العلم. فالله تبارك وتعالى وصفهم بالمغضوب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت, جعل منهم هؤلاء. لماذا؟ لعدم عملهم بذلك العلم الذي تعلموه. فالناس الذين خالفوا الدين الأصيل والدين الصحيح على قسمين, قسم لم يعلم وعمل بغير علم وهم النصارى, يكثرون من الأعمال ولكنهم على غير علم, على جهل, أماني هكذا. والقسم الثاني هم الذين عندهم علم ولا يعملون بذلك العلم, ولا يعملون بذلك العلم, فهم المغضوب عليهم. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نستعيذ بالله جل وعلا من أن نكون من الطائفتين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم علموا ولم يعملوا, والضالون عملوا ولم يعلموا, والذين أنعم الله جل وعلا عليهم هم الذين علموا فعملوا بذلك العلم, وهم الأنبياء الشهداء والصالحون. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء كلهم تعلموا وعملوا بذلك العلم. فالعمل بالعلم هو الغاية وهو المطلوب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي فائدة أن تعلم أن الله عز وجل واحد في ألوهيته ثم بعد ذلك لا تعبده وحده؟ ما فائدة هذا العلم؟ ليس له فائدة. الأصل أو المسألة الثالثة الصبر على الأذى فيه, الصبر, الدعوة إليه. الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى العلم, الدعوة إلى معرفة العبد ربه, الدعوة إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم, الدعوة إلى معرفة دين الإسلام. وهذه المسألة إن شاء الله نتركها للمرة القادمة والدرس القادم إن يسر الله لنا ذلك جل في علاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا, أن ينفعنا بما علمنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل وعلا أن يجمعنا في الدارين على محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. صل اللهم وبارك وسلم على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.